نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة إلى الحديث عن أحداث السنة التاسعة من الهجرة بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتح مكة وما تبعها من الغزوات. قال المؤلف: البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح. البعوث والسرايا بعد الرجوع من غزوة الفتح. قال: وبعد الرجوع من هذا السفر الطويل الناجح، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستقبل الوفود ويبعث العمال ويبث الدعاة ويكبت من بقي فيه الاستكبار عن الدخول في دين الله والاستسلام للأمر الواقع الذي شاهدته العرب. قل: بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الفتح، عرفنا أن غزوة الفتح كانت سفرة طويلة، يعني ابتداء من شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة حتى نهاية هذه السنة الثامنة. كل هذه الفترة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعدين بعدها حصلت غزوة حنين، وبعدين غزوة الطائف، وبعدين ثم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وبعدين رجع الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية السنة الثانية. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت الأعمال التي يقوم بها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك استقبال الوفود التي توافدت على المدينة لإعلان الإسلام. معظم القبائل العربية بعد فتح مكة كل قبيلة أرسلت وفدا تعلن دخولها في دين الإسلام وتعلن طاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وصار النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال الذين يجمعون الصدقات، صدقات هذه القبائل التي أسلمت وكانت لها أموال مر عليها سنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين لجمع الزكاة من هؤلاء. وذلك أن من وظيفة الحاكم المسلم، من وظيفة الحاكم المسلم أنه يجمع الزكاة ويتولى توزيعها في مصارفها الشرعية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كان يبعث العمال لجمع الزكاة. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني عندما تأتيه قبيلة أو وفد من قبيلة يعلن إسلامه، كان يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سياسته الحكيمة أنه عندما كانت قبيلة تدخل في الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين رئيسهم واليا عليهم كما هو إذا أسلم ودخل في دين الله سبحانه وتعالى، حتى يعني يبين لهم يعني أنه صلى الله عليه وسلم ليس راغبا في ملك ولا رياسة كذا، وحتى يرغب هؤلاء في الدخول في الإسلام إذا علم زعيم القبيلة أنه إذا أسلم لم يزول عنه ملكه ولا رياسته، فيكون ذلك حافزا له على الدخول في الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يكبت من بقي فيه الاستكبار عن الدخول في الإسلام. حصلت بعض السرايا والبعوث التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم لتأديب قلة قليلة من القبائل العربية التي رفضت الدخول في الإسلام. قال: وهاك صورة مصغرة من ذلك، يعني خذ صورة مصغرة من هذه الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من فتح مكة. قال: المصدقون. المصدقون يعني الذين يجمعون الصدقات. المصدق هو جامع الصدقة أو العامل الذي يوليه الرسول صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات. وأحيانا كان هؤلاء المصدقون يكلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات وتوزيعها في نفس البلد التي جمعوا فيها الصدقات. أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف هؤلاء المصدقين بجمع الصدقات من أغنياء القبيلة وتوزيع نفس الصدقات على الفقراء القديمة. وفي بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإحضار الصدقات إلى المدينة، ويتولى النبي صلى الله عليه وسلم توزيعها على من يرى أنه مستحق لهذه الصدقات. فقال: قد عرفنا مما تقدم أن رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في أواخر أيام السنة الثامنة، فما هو إلا أن استهل هلال المحرم من السنة التاسعة للهجرة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين إلى القبائل. وهذه هي قائمتهم، قائمة بأسماء المصدقين الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم لجمع الزكاة، وأسماء القبائل التي أرسلوا إليها. فذكر المؤلف 16 مصدقا من الصحابة رضي الله عنهم الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات والقبائل التي أرسلوا إليها. نقرأ يعني بعضا منهم. منهم عيينة بن حس بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني تميم، وعباد بن بشر إلى سليم ومزينة، وابن اللتبية إلى بني ذبيان، ومهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، وزياد بن لبيد إلى حضرموت. يعني فائدة ذكر هذه الأسماء والقبائل والأماكن نعرف يعني كيف أن الإسلام انتشر في كل هذه البقاع. الآن دخلت صنعاء واليمن وحضرموت واليمن الجنوبي، كل هؤلاء دخلوا في دين الله تعالى، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يجمع زكاة هؤلاء. وذكر منهم العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وعلي بن أبي طالب إلى نجران. قال: لجمع الصدقة والجزية كليهما. يعني كان أيضا من ضمن وظيفة المصدقين أنهم يجمعون الزكاة من المسلمين والجزية من غير المسلمين الذين يعني خضعوا لحكم الإسلام، فمقابل أن المسلمين يدفعون الزكاة فهؤلاء يدفعون الجزية، وهي ضريبة يحددها الحاكم المسلم على كل رأس منهم من القادرين منهم، يدفعها لبيت المال مرة في السنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين لجمع الزكاة من المسلمين ولجمع الجزية من غير المسلمين. ثم بين أن هؤلاء العمال يعني بعضهم بعثوا في شهر محرم من السنة التاسعة، وبعضهم بعثوا يعني قريبا من ذلك، ليس كلهم يعني في نفس الشهر. قد تأخر بعث عدة منهم قليلا بعد شهر المحرم. يقول: كانت بداية بعث العمال في شهر المحرم من السنة التاسعة للهجرة، وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد هدنة الحديبية. وأما بعد فتح مكة فقد دخل الناس في دين الله أفواجا. طبعا عندما يذهب المصدق مثلا ليجمع الزكاة في السنة التاسعة، هذا يدل على أن هؤلاء مثلا أسلموا مرة على الإسلام من سنة أو أكثر، بحيث أن الأموال يعني مرت عليها، كان عندهم إبل وبقر وغنم. يعني غالب هؤلاء كان عندهم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم وكذا، وهذه الإبل والبقر والغنم مر عليها سنة بعد إسلامهم. يعني هؤلاء كانوا أسلموا بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية كان في السنة السادسة، وفتح مكة لم يمر عليه سنة، فكون هؤلاء في أول السنة التاسعة يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يجمع زكوات هؤلاء، معناه أن هؤلاء ممن أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. ويقول: أما بعد فتح مكة فقد دخل الناس في دين الله أفواجا. بعد فتح مكة خلاص يعني تتابع الناس على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. قال: السرايا. قال: كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم المصدقين إلى القبائل، قال: مست الحاجة إلى بعث عدة من السرايا مع سيادة الأمن على عامة مناطق الجزيرة. يعني يقول إن الحاجة مست إلى إرسال بعض السرايا يعني لمهمات عسكرية لتأديب بعض الذين أبوا الخضوع على الإسلام أو كانوا يثيرون القلاقل وقطع الطريق على المسلمين أو على القبائل التي تريد الدخول في الإسلام. ف فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من السرايا فيذكر شيئا من هذه السرايا، يقول منها سرية عيينة بن حصن الفزاري في المحرم من السنة التاسعة للهجرة إلى بني تميم في 50 فارسا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عيينة بن حصن الفزاري في المحرم من السنة التاسعة إلى بني تميم في 50 فارسا، قال لم يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري، وسببها أن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل ومنعوهم عن أداء الجزية. بني تميم كانوا قد حرروا القبائل ومنعوها من أداء الجزية. طيب، مر بنا من قبل أن يعني عيينة بن حصن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع زكاة بني تميم أيضا في المحرم من السنة التاسعة، وأرسله في سرية لقتال بني تميم، فلعلها طائفة يعني من بني تميم، بني تميم قبيلة كبيرة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعله أرسله لجمع الزكاة من المسلمين منهم ولقتال غير المسلمين الذين يعني كانوا يمنعون القبائل من دفع الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال خرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكمن النهار حتى هجم عليهم في الصحراء فولى القوم مدبرين. خرج عيينة بن حصن في السرية من 50 فارسا كما ذكرنا، 50 فارسا كل واحد معه فرسه، وهؤلاء لم يكن فيهم مهاجرين ولا أنصاري، هذا يدل على يعني انتشار الإسلام في غير المهاجرين والأنصار وثقة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من هؤلاء، حيث أنه صار يكلفهم بمهمات عسكرية يعني بثقته صلى الله عليه وسلم في كثير من هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام من غير المهاجرين والأنصار. فخرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكمن النهار حتى هجم عليهم في الصحراء، هجم على بني تميم، فولى القوم مدبرين، وأخذ منهم 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيا. أخذ منهم أسرى وسبيا، أسرى 11 رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا، وساقهم إلى المدينة، وجاء بهؤلاء إلى المدينة، فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث. قال وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم، يعني قدم فيهم يعني بسببهم عشرة من رؤساء بني تميم ارسلوا وفدا، بنو تميم قبيلة كبيرة من القبائل العربية الكبيرة، فأرسلوا عشرة من رؤسائهم لكي يشفعوا يعني للقبيلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبوا منه أن يعفو عن هؤلاء الأسرى ويطلق سراحهم. فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج إلينا. قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، فكانوا يعني ليس عندهم شيء من الأدب الذي ينبغي مراعاته في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ينادونه باسمه المجرد بدون يعني تلقيبه أو تثنيته، يعني لأن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن نداء الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، فقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تجعلوا منادات النبي صلى الله عليه وسلم بينكم كما ينادي بعضكم بعضا، ولكن قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله أو يا أبا القاسم، يعني نادوه بالكنية أو بلقبه. وكذلك أيضا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتاجوا إلى طرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرعون بابه بالأظافير يعني بأطراف أظافير حتى يعني لا يزعجوه صلى الله عليه وسلم، إذا احتاجوا إلى شيء ضروري، وإلا كانوا ينتظرون حتى يخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء العرب كانوا يأتون ويقفون من وراء الحجرة وينادون بأعلى صوتهم يا محمد اخرج إلينا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرؤساء بني تميم، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتعلقوا به وجعلوا يكلمونه، فوقف معهم، تعلقوا أمسكوا ثوبه صلى الله عليه وسلم وجعلوا يكلمونه ويطلبون منه أن يعفو عن أسراهم ويطلق سراحهم، فوقف معهم ثم مضى حتى صلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهات. يعني الزعماء العشرة كان منهم شاعر وخطيب وكذا، فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهات، العرب يعني عادتهم التفاخر بآبائهم وأجدادهم يعني الأعمال العظيمة التي قام بها آباؤهم وأجدادهم من قبل وكذا، فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والمباهات وقدموا خطيبهم عطارد بن حاجب. عطارد بن حاجب فتكلم، بدأوا يقدموا بعد صلاة الظهر أحد المستمعين في المسجد، هؤلاء يعني طلبوا أن يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لخطيبهم وشاعرهم بالحديث، فسمح للخطيب أولا فتقدم وصار يخطب يعني في فضل بني تميم وشرف هذه القبيلة ومن كلها وكذا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس خطيب الإسلام فأجابه. أحد من الأنصار رضي الله عنه كان مشهورا بفصاحته وجودة خطابته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم ثابت بن شماس قال قم يا ثابت فأجبه. يعني طبعا الثاني محضر خطبة يعني جهزها يعني قبلها بأيام أو جاهز يعني كده، لكن ثابت فوجئ يعني بهذه الخطبة وقام خطب على البديهة على طول. فقام ثابت فأجابه يعني على البديهة، فخطب خطبة في مدح الإسلام والمسلمين والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذا، وراح أجابهم يعني حتى بهي. ثم قدموا شاعره الزبرقان ابن بدر، والزبرقان ابن بدر أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. فقدموا شاعره الزبرقان ابن بدر فأنشد مفاخرة، برضه كان جاهل قصيدة، فأنشد قصيدته في يعني مدح بني تميم الفخر يعني بقبيلته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت شاعر الإسلام، قال له إليكم يا حسان فأجبه. فقام حسان بن ثابت على البديهة من غير طبعا سابق آداب، فقام حسان بن ثابت فأجابه شاعر الإسلام حسان بن ثابت على البديهة، فأجابه بقصيدة فيها مدح الإسلام والمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولما فرغ الخطيبان والشاعران، خطيب بني تميم وخطيب المسلمين وشاعر بني تميم وشاعر المسلمين، قال الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس هذا كان رئيس بني تميم، ثم أسلموا بعد ذلك الوفد كله أسلم القبيلة أسلم. فقام الأقرع بن حابس زعيم بني تميم وسيد بني تميم، قال خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا. ثم أسلم، فأمر قومه أن يسلم، يعني خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأصواتهم أعلى من أصواتنا، أزعنوا عن أن سيادة الإسلام والمسلمين. فأسلم القوم، فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم، يعني أعطاهم عطايا، أجازهم يعني أعطاهم عطايا هدايا فأحسن جوائزهم، ورد عليهم نساءهم وأبنائهم، رد عليهم الأسرى الذين مر ذكرهم 11 رجلا و 21 امرأة و 30 صبية، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الأسرى. فهذه سرية من السرايا، من سرية عيينة بن حصن، وعيينة بن حصن بالمناسبة هو سيد بني فزارة، كان زعيم قبيلة بني فزارة، أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال بني تميم وكذا، وذكرنا نهاية القصة ما انتهت بإسلام بني تميم. سرية أخرى وهي سرية قطبة بن عامر، سرية قطبة بن عامر إلى حي من خثعم، يعني ثم ذكر المكان بالقرب من تربة اسم المكان، في صفر من السنة التاسعة للهجرة. قال خرج قطبة ابن عامر رضي الله عنه في 20 رجلا على 10 أبعرة يعتقبونها، يعني يتناوبون الركوب عليها، 20 رجلا ومعهم 10 من الإبل، يعني كل اثنين على بعير يتعاقبون الركوب على الإبل. فشن الغارة على هؤلاء الحي من خثعم، من قبيلة خثعم، شن عليهم الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا. وقتل خطبة من قتل، وساق المسلمون النعم والنساء والشاء إلى المدينة. يعني انتهت هذه السرية من 20 مجاهدا هجموا على هؤلاء وقتلوا منهم مجموعة، و يعني أثروا ونسبوا عددا من النساء، وحازوا مجموعة من الغنم والأنعام، وأتوا بذلك إلى المدينة. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الضحاك ابن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول من السنة التاسعة. السرية واحدة في المحرم بعد السفر بعدين ربيع الأول على ترتيب الأشهر الهجرية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية إلى بني كلاب لدعوتهم إلى الإسلام، فأبوا وقاتلوا، فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجلا. ثم أرسل سرية علقمة بن المجذب المدلجي إلى سواحل جدة، إلى سواحل جدة اللي هي المعروفة بجدة اسمها إيه جدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه السرية في شهر ربيع الآخر في 300 بقيادة علقمة بن المجذب المدلجي، في 300 رجل بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة، سواحل جدة، للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة. فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة، فلما سمعوا بنفير المسلمين إليهم هربوا. هذه السرية أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال مجموعة من الحبشة، طبعا الحبشة على الجهة المقابلة لجدة، يعني جدة شرق البحر المتوسط والحبشة في الجهة المقابلة. طبعا كلمة الحبشة كانت تطلق قديما، يعني ليس فقط على أثيوبيا، يعني كانت تطلق على أثيوبيا وأريتريا والصومال وجيبوتي وأجزاء من السودان، كل المنطقة هذه يعني كانت تسمى بلاد الحبشة، يعني كانت التحكيمات السياسية المعروفة الآن هذه الموجودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل هذه السرية إلى رجال من الحبشة كانوا اجتمعوا قريبا من سواحل جدة يقوموا يعني بأعمال قرصنة ضد أهل مكة، وأهل مكة الآن صاروا مسلمين. طبعا هذا الكلام بعد فتح مكة، فهؤلاء يعني مشركون من الحبشة يريدون الهجوم على مكة والاستيلاء على أشياء من تجارة أهل مكة المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية لتأديبهم، فلما سمعوا بمسير المسلمين هربوا. قال: سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم لقي يقال له القلب، أحيانا يذكرونه أحيانا بالقاف أحيانا بالفاء، أحيانا يكون القلب أحيانا يكون الفلس أو الفليس أو كذا، صنم لقي ليهدمه لقبيلة قي، كان هذا الصنم تعبده قبيلة قي. فأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لهدم هذا الصنم، أرسل علي بن أبي طالب لهدم هذا الصنم في شهر ربيع الأول من السنة التاسعة للهجرة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 ومائة على 100 بعير وخمسين فرس. النبي صلى الله عليه وسلم بعث 50 ومائة من المجاهدين على 100 بعير وخمسين فرسا، ومعهم راية سوداء ولواء أبيض. فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر. محلة حاتم المنطقة التي فيها حاتم الطائي، طبعا حاتم الطائي مات قبل أن يدرك الإسلام. فهدموه، هدموا الصنم وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشعر. هدموا الصنم وغنم المسلمون يعني عددا كبيرا من السبي من النساء والأطفال والأنعام من الإبل والغنم. قال: وفي السبل أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام. سبى المسلمون أخت عدي بن حاتم، طبعا أبوها هو حاتم الطائي، كان يعني يضرب به المثل في الكرم والجود وكذا، كان زعيم قبيلة طيء من قبل، وكان مضرب المثل في الجود والكرم. وابنه عدي بن حاتم كان هو سيد القبيلة بعد وفاة أبيه، فكان من ضمن الأسرى أخت عدي بن حاتم. وهرب عدي إلى الشام ووجد المسلمون في خزانة القلب ثلاثة أكياس وثلاثة أدراس، خزانة يعني موجودة داخل هذا الصنم أو جوار هذا الصنم، وجد فيها المسلمون ثلاثة أكياس وثلاثة أدراس، فأخذها المسلمون من ضمن الغنائم. قالوا في الطريق قسموا الغنائم وعزلوا الصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسموا آل حاتم، يعني علي رضي الله عنه لما غنم في هذه السرية كما هو المعتاد أن المجاهدين يدفعون الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم ليتولى توزيعه في مصارف الخير، والأربعة الأخماس الأخرى تقسم على المجاهدين. علي بن أبي طالب وأمير السرية عزل الخمس وقسم الأخماس الأربعة على المجاهدين، لكن لم يقسم آل حاتم هي أخت علي بن حاتم، يعني من أسروا من آل حاتم الطائي هؤلاء لم يدخلوا في التقسيم، عزلهم على حدة حتى يعني يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ليقرر أمره، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في العفو عن هؤلاء أو كذا. فعلي رضي الله عنه لم يقسم آل حاتم من ضمن القسم. قال ولما جاءوا إلى المدينة استعطفت أخت عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غاب الوافد وانقطع الوالد، غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليه. يقول غاب الوافد، تقصد بالوافد أخاها عدي بن حاتم، يعني الذي كان يعني ينفق عليها ويعولها، غاب لأنه كان قد هرب أو ما جاء سريا لهجوم على طيء، فر هاربا إلى الشام هو عدي بن حاتم. وانقطع الوالد وأبوها اللي هو حاتم الطائي انقطع يعني مات من قبل، فتقول يعني أنا ليس لي يعني لا أخ ولا أب ولا كذا، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، يعني أنا عجوز كبيرة لن أفيدكم في شيء، فمن علي من الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله، قال الذي فر من الله ورسوله، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قالت مثل ذلك، وقال لها مثل ما قال أنت. فلما كان بعد الغد قالت مثل ذلك فمن عليها، يعني من عليها ملكة في يوم الثالث، أبقاها ثلاثة أيام وبعدين من عليها في اليوم الثالث وعفى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكان إلى جنبه رجل ترى أنه علي، يعني تظن أن هذا الرجل هو علي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها يعني لأخت عدي بن حاتم سليلي الحملان، يعني قال لها اسألي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيك ويزودك يعني بالمتاع ويحمل على بعيرك يعني متاعا وأموالا وكذا، فسألته فأمر لها به. قال ورجعت أخت عدي بن حاتم إلى أخيها عدي بالشام، أخت عدي بن حاتم بعدما من عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنها، فذهبت إلى أخيها بالشام الذي هرب إلى الشام. فلما لقيته قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، يعني أثنت على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على كرمه وحسن أخلاقه، قالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، إيته راغبا أو راهبا، إيته راغبا أو راهبا، يعني اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إما راغبا في كرمه وعطائه أو راهبا يعني خائفا من انتقامه وبأسه، لأنه يخشى أن يرسل إليك من يعاقبك أو يأتي بك إليه قهرا. فجاء عدي بغير أمان ولا كتاب، عدي بن حاتم يعني قبل مشورتها و قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بغير أمان ولا كتاب، ليس معه أمان ولا عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لن يقتله أو لن يؤذيه، لأنه يعني حارب المسلمين و يعني ظل كانت قبيلته يعني من آخر القبائل التي أبت الدخول في الإسلام إلى هذا الوقت. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من غير يعني أن يكون له أمان ولا عهد، لكن طمعا في عفو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأتي به إلى داره، إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين يديه حمد الله وأثنى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه من جلس بين يديه عدي بن حاتم من زعيم طيب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يفرك، ما الذي جعلك تفر وتهرب إلى الشام؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: ما الذي جعلك تفر ولا تدخل في الإسلام؟ أتفر من أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: لا. قال إيه علي بن حاتم؟ قال: ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: لا. قال: فإن اليهود مغضوب إني حنيف مسلم. علي بن حاتم دخل في الإسلام وقال: إيه فإني حنيف مسلم. فانبسط وجهه فرحا، بسط وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الفرح والسرور، وأمر به فنزل عند رجل من الأنصار وجعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. صار يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار في آخر النهار يستمع إلى وعظه وتعليمه صلى الله عليه وسلم. قالوا في رواية ابن إسحاق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلسه بين يديه في داره قال له: إيه يا عدي، إيه يا عدي، ألم تكن ركوسيا، ألم تكن ركوسيا. ركوسية يعني كما في المعاجم أكلمها ديانة يعني محرفة عن النصرانية، يعني أصلها النصرانية ولكن أدخلت فيها شرائع من شرائع الصابئة الذين يعبدون الكواكب وشرائع الوثنيين وكذا، أدخلت فيها بعض الشرائع المخالفة للنصرانية، فهم يعني كانوا محسوبين على النصارى يعني عموما كأنها فرقة من النصارى، لكن دينهم فيه تحريفات عن النصرانية وإدخال أشياء من الوثنية على يعني على النصرانية. فهذه كانت ديانة عدي بن حاتم وقومه الركوسية، كان يقال لهم الركوسية. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تكن ركوسيا؟ قال: بلى. قال: أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ المرباع هذا ضريبة من الضرائب، يعني كان يفرض على قومه ضريبة بمقدار الربع على بعض التجارات وبعض الغنائم وكذا، كان يأخذ منهم ضريبة في حدود يعني ربع بعض الأموال التي يجبنها من التجارة والقتال وكذا. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن ذلك لم يحل لك في دينك، يعني هذا الذي كنت تفعله والجبايات التي كنت تأخذها من قومك لم تحل لك في دينك، ليست في دينك يعني هذه الجبايات، أنت كنت تأخذها ظلما لقومك. قال: قلت: أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل يعرف ما يجهل. قال: وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين. فقال فعدي قبل أن يسلم قال: إني من أهل دين، أنا على دين، أريد أن أستمر على دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك. قال عدي: فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل من باع قوم؟ فقلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. هذا يعني يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اطلاع على أديان العرب وأديان الأديان الأخرى يعني عقائدهم وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه يعني يدين بدينه ولا يعمل بدينه الذي يدين به. قال: فقلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال عدي: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. كما في هذه الرواية من أحمد قال: فلم يعد أن قال، مجرد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات قال: فتواضعت لها، وكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه. قال: وروى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقر. كان عدي بن حاتم جالسا عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وجاء رجل واشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفاقر، الفقر يعني وقلة المال. ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، جاء رجل آخر واشتكى قطع السبيل، يعني أن بعض الناس يقطعون عليه الطريق في الأسفار وكذا وينهبون أمواله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة، هل رأيت الحيرة، حيرة المدينة في العراق، فقال هل رأيت الحيرة؟ قال فإن طالت بك حياة فلا ترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي لإن طالت بك حياة لترين الضعينة يعني المرأة المسافرة، الضعينة يعني المرأة المسافرة ترتحل من الحيرة، تأتي من الحيرة من العراق حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. هذه من بشارات الرسول صلى الله عليه وسلم التي وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الأمان سينتشر، رغم أنه في هذا الوقت يعني ما كان الأمان تتبدأ في هذه المناطق وكان الناس فيها يخافون على دمائهم وأموالهم، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمانة سينتشر في هذه البقاع حتى تأتي المرأة المسافرة، يعني ليست الرجل المسلح وكذا الذي يستطيع أن يدافع عن نفسه، لأن امرأة يعني ليس معها أحد يدافع عنها وكذا، وتسافر من العراق إلى مكة حتى تحج، لا تخاف أحدا إلا الله سبحانه لانتشار الأمر. قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كثرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بشره بأن يدخل يعني أن يدخل ملك كثرة يعني تحت ملك المسلمين وأن تكون كنوز كثرة للمسلمين. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخلد ملء كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من الذهب أو الفضة ويطلب من يقبله، يعني يذهب إلى الفقراء من يظن بهم الفقر ويريد أن يتصدق عليهم بهذا الذهب أو الفضة فلا يجد أحدا يقبله منه. الحديث قال وفي آخره قال عدي رضي الله عنه فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. يعني عدي يخبرهم الأشياء التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقع منها أشياء رأيها عدي، قال رأيت الضعينة تسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. قال وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، وكنت واحدا من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ثم يقول عدي ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه يعني فلا يجد من يقبله. وهذه يعني البشارة الثالثة وقعت في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هذه البشارة الثالثة وقعت في عهد عمر بن عبد العزيز، يعني عدي بن حاتم لم يرى هذه البشارة الثالثة، ولكن بتطبيقه بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني أنا رأيت اثنتين من الأشياء التي من الأمور الثلاثة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستقع، والثالثة حتما إن ستقع في وقت من لئن طالت حياتكم ما ترون هذه البشارة الثالثة. فحصلت في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن صار الناس يخرجون صدقاتهم فلا يجدون أحدا يقبلها منهم، صار الناس يخرجون صدقاتهم من الذهب والفضة ويطوف عن البلاد لا يجد أحدا يقبل الصدقة، حتى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما وجد عزوف الناس انتشر الخير وكثرت الأموال في أيدي الناس صار الناس لا يقبلون الصدقة، لا يوجد أحد يقبل الصدقة لاغتناء الناس وانتشار الخير، فصار عمر بن عبد العزيز يزود من الزكوات الشباب الراغبين في الزواج، يعني خلاص ما عاد في فقراء يعني يحتاجون إلى المال يعني لطعام وشراب ومسكن وكذا، صار يعني من أموال الزكاة يزود الشباب الراغبين في الزواج بكثرة الأموال، صار ينقلها إلى أطراف يعني الدولة الإسلامية. دا بعد ذلك يعني شرع في ذكر أحداث غزوة تبوك. فهل في سؤال أو شيء يتعلق بالجزء هنا؟ نعم. كنا نسأل عن كيفية الجمع من هذا الحديث، يعني لترين الضعينة فتفتحد من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع زوج أو ذي محرم. في الحقيقة يعني جماعة من الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على يعني تفسير الحديث النهي عن سفر المرأة بغير محرم، يعني المالكية والشافعية وكذا، قالوا يستفاد من هذا الحديث حديث يعني سفر الضعينة مع يعني وحدها حتى تطوف بالكعبة، قالوا يستفاد منه أن وجوب اصطحاب الزوج أو المحرم إنما هو حيث يخاف على المرأة، حيث يخاف على المرأة أن يعتدي عليها الفساق أو أن تؤذى أو كذا. فإذا كانت المرأة في رفقة مأمونة، يعني مسافرة مع رفقة مأمونة، طريق مأمونة، أو كانت مع نسوة ثقات وكذا وأمنة، فيمكن أن تسافر لغير يعني محرم. ويعني في الحقيقة هؤلاء يعني لهم أدلة، منها ما ثبت في صحيح البخاري أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سافرنا للحج بعده، وكان حج تطوع حتى مش حج فريضة، في خلافة عثمان أمهات المؤمنين خرجنا مسافرات مع غير محرم في خلافة عثمان مع رفقة مأمونة في خلافة عثمان بدون أن يكون معهم محرم. وكذلك يعني كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يخرج نساءه وإماءه للحج والعمرة وكذا بغير محرم مع الرفقة ومع المسافرين. فقالوا يعني وجوب المحرم يعني إنما هو عند خوف أن تؤذى المرأة أو كذا، فإذا أمنت المرأة خلاص يعني رفقة مأمونة ونسوة الثقات وكذا يقومون مقام المحرم. هذا قول طائفة من الفقهاء. الفريق الآخر من الفقهاء الذي قال يعني بوجوب اصطحاب المحرم سواء كان هناك أمن أم لم يكن، يعني قالوا إن إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، الفريق الآخر من العلماء جمع بطريقة أخرى وقال إن إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشيء سيقع لا يفيد أنه مباح، يعني قال إن هذه الشيء البشارات الأخبار التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة وكذا لا تفيد أن هذا الشيء يعني حلال أو أنه حرام، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا الشيء سيقع هل معنى هذا أن هذا الشيء يعني مباح؟ فقال لا يلزم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ينتشر الأمن حتى تسافر المرأة وحدها لا تخاف أحدا إلا الله. قالوا لكن هذا لا يفيد يعني أن هذا الشيء مباح بدليل أنه نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هاتان يعني طريقتان في الجمع بين الحديث. The veterans wouldn't come until the Muslim would have much wealth, but that nobody would be willing to accept the zakat. The question is, it's already taken place. Has that taken place already? نعم. أخونا يسأل عن حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى مني. هذا نحو ما جاء في حديث علي بن حاتم هذا صحيح البخاري. هذا حديث آخر نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لم تقوم حتى يحصل هذا، يعني أن يخرج الإنسان صدقته، أن يكثر المال ويفيض، وأن يخرج الإنسان صدقته، ويعني حتى إن رب المال يعني صاحب المال يصبح مهموما، يعني مهموم فيه هم من ايه، من المجهود الشاق الذي تبذله في البحث عن عمن يقبل منه الصدقة. يعني كيف هذه مسألة يعني تجد إيه الهم لصاحب المال مشكلة أنه يجد إنسان يقبل منه الصدقة، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى بني، يعني مش يعرضه على نفسه يعرضه على أحد يقول لا أرى بني مش محتاج. نعم نعم آه نعم الآخر كان عايز يطلع زكاة وكان في دوام. فهذا الشيء كما ذكرنا حصل شيء منه في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حصل شيء من هذا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقال العلماء لا يمنع من مثل هذا ربما يتكرر يعني بصورة أكثر في آخر الزمان. يعني حصل شيء في عهد عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز كانت خلافته يعني سنة 100 هجرية، يعني في حدود سنة 100 هجرية كانت خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، واستمرت خلافته سنتين وكثر فيها المال وفاضل الخير وكذا، وسيتكرر هذا أيضا في آخر الزمان. سيحصل شيء من هذا في خلافة المهدي، يعني سيحصل شيء من هذا أيضا مرة أخرى في آخر الزمان في خلافة المهدي، والمهدي رجل صالح من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذرية الحسن بن علي، وسيكون خليفة على المسلمين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت دورا وظلما. و يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في أيام المهدي تخرج الأرض بركته، طبعا في أيام خلافة المهدي فينزل المسيح عليه السلام وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، وأخبر عن هذه الأيام أيام المهدي والمسيح عليهما السلام أن الأرض ستخرج بركتها، و يعني حتى يعني يستظل الكئام من الناس يعني بقشر الرمان، قشرة الرمان يستظل بها إيه مجموعة من الناس من ضخامة الرمان في ذلك الوقت، وحتى يأكل الكئام من عنقود العنب فلا ينفذ، يعني عنقود العنب تصبح يعني ضخما جدا حتى يظل مجموعة من الناس يأكلون في عنقود العنب لا ينفذ، يكثر يعني النباتات يعني تتضخم في أحجامها ويكثر كثير ويكثر. هذا شيء سيحصل في اخر الزمان، شيء من هذا في شيء حصل وشيء نعم. المهدي، المهدي هذا ما معنى المهدي؟ نعم يعني رجل هداه الله سبحانه وتعالى، هداه الله تعالى لانه جاء في يعني في خبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلحه الله في ليله، قال المهدي منا آل البيت يصلحه الله في ليلته، ورجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في أول أمره يعني يعني فاسقا أو كذا، ويصلحه الله سبحانه وتعالى في ليلة وينقلب يعني صالحا وكذا، وبعدين تدور يعني الأيام حتى يبايعه المسلمون خليفة عليهم وتجتمع لكلمة المسلمين. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيبايع بين الركن والمقام، بين الركن والمقام يعني بين الحجر الأسود والركن اليماني عند الكعبة، فيبايعه الناس، فيبايعونه على الخلافة وكذا، فيخرج جيش لقتاله، جيش لقتاله، وهذا الجيش يكون قادما من المدينة متجها إلى مكة، فحتى إذا كان هذا الجيش ببيداء من الأرض بين مكة والمدينة خصص بأولهم وآخرهم، جيش سيخرج لقتال المهدي، وبينما يكون هذا الجيش بين مكة والمدينة خصف بأولهم وآخرهم، تنشق الأرض وتبتلع هذا الجيش الذي خرج لقتال الناس، فيتسامع الناس بهذه العلامة، يعني المسلمون بقى في بقية أنحاء العالم يسمعون بقصة الجيش الذي خصف به، فيتأكدون أن هذا هو المهدي، لأن هناك يعني بعض الكذابين يدعون أنه المهدي وكذا، فالناس يكونون في ريبة يعني غير متأكدين هل هذا هو المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا دجال من الدجالين الذين يدعون هذا. فعندما يختص بهذا الجيش حينئذ يتأكد المسلمون أن هذا هو المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيزعم له المسلمون ينقضون له ويبيعونه، وحينئذ يعني يلي أمر المسلمين حتى يملأ الأرض عدلا وينتشر الإسلام. If the reason trade towards Mecca because that's where the Quran was revealed? سبب مكة يعني لأن الله تعالى أمرنا بها أنزل فيها نحن نصلي إلى مكة لأن الله تعالى أمرنا بالاتجاه إليها طبعا مكة لها شرف يعني كبير من هذا الشرف أنه أنزل فيها بعض القرآن طبعا يعني ليس كل القرآن يعني أنزل بعضه في مكة وبعضه في المدينة وبعضه في بعض أثار الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يعني منه مكي ومدني بالمناسبة يعني كلمة مدني لا تعني بالضرورة أنه نزل بالمدينة ولكن المقصود المدني أنه ما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن المكان الذي نزل فيه يعني بعض القرآن المدني نزل بمكة لأن الألغاز يعني بعض القرآن المدني نزل أثناء وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع وفتح مكة والعمرات وكذا فربما نزل عن مئة آيات فهذه الآيات تعتبر مدنية باعتبار أنها بعد الهجرة وبعض الآيات أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي وكذا خارج مكة والمدينة فالقرآن أنزل في مواضع يعني عديدة فليس هذا يعني السبب الوحيد ولكن مكة على كل حال شرفها الله سبحانه وتعالى بأمور منها نزول يعني كثير من القرآن فيها ومنها يعني وجود الكعبة التي هي قبلة المسلمين اتجاه المسلمين هو بالأساس إلى الكعبة يعني المسلم إذا كان داخل الحرم فإنه يتجه إلى الكعبة إذا كان خارج المسجد الحرام يتجه إلى المسجد الحرام إذا كان خارج المسجد يتجه إلى اتجاه مكة فشرفها الله تعالى بوجود يعني بيت الله الحرام ونزول القرآن كانت شهدت مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حج إليها الأنبياء يعني قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على كل حال يعني اتجاه القبلة هو بأمر من الله تعالى قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطر سبحانه وتعالى نعم هذا كافي طبعا نعم لأن الله تعالى أمرنا بالاتجاه لذلك كانت القبلة في أول الإسلام إلى بيت المقدس في أول الإسلام كان المسلمون يصلون في اتجاه بيت المقدس ثم إن الله تعالى أمر المسلمين بالتوجه إلى الكعبة فامتثلوا الأمر الله واتجهوا إليه نعم إن شاء الله طيب نكتفي بهذا القدر اليوم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك